هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: يستدل على عقل العاقل بسكوته وسكونه وخفض بصره وبمراقبته للعواقب، يترك ما يخاف ضرره ويستعد لما يجوز وقوعه. علم. أنور السادات. محمد أنور السادات هو الثالث رئيس لمصر في عهدها الجمهوري، وواحد من أبرز القادة السياسيين في القرن العشرين. ولد في عام 1918 بقرية ميت أبو الكوم منوفية، تخرج من الكلية الحربية عام 1938 وعين بسلاح الإشارة، وبسبب نشاطه السياسي اعتقل أكثر من مرة وأخرج من الجيش، ولكنه عاد إليه سنة 1950. كان عضوا في تنظيم الضباط الأحرار، وعند قيام ثورة يوليو 1952 كان هو صوتها الذي أذاع على الشعب أول بيان عن قيامها. منذ بداية الثورة تولى عدة مهام تنفيذية وسياسية، وانتخب رئيسا لمجلس الأمة من عام 1960 إلى عام 1968، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية. وبعد وفاة الرئيس عبد الناصر في عام 1970 انتخب رئيسا للجمهورية. كان من أخطر أعماله التي أذهلت العالم وسجلها التاريخ قراره وقيادته لحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، زيارته للقدس عام 1977، وتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل لاستبداد كامل الأراضي المصرية المغتصبة بحرب 1967. في 6 أكتوبر من عام 1981، وأثناء الاحتفال العسكري بيوم النصر، انتقل الرئيس محمد أنور السادات إلى رحمة ربه، تاركاً القيادة لبطل من أبطال حرب أكتوبر، محمد حسني مبارك. مثل. اللي يعمل الرئيس يجيب الريح من قرونه. هذا مثل من أمثال البحارة والصيادين، والريس في مثلهم هو ربان السفينة، والذي ينتظر منه القدرة الفائقة على قيادتها بسلام، خاصة في الظروف الصعبة حين تشتد الرياح وتهيج أمواج البحر. والمثل بصفة عامة يضرب لبيان واجبات منصب الرئاسة لأي موقع من مواقع العمل، وضرورة ألا يتصدى لها إلا القادر على القيام بها خير قيام. واللي يعمل الريس يجيب الرياح من قرونه. علم. تصنيف الرياح. قسم علماء الفيزياء الجوية حديثا الرياح إلى عدة أنواع تختلف حسب سرعتها. تسمى الرياح نسيما إذا لم تزد سرعتها على 40 كيلومتر في الساعة. الرياح الشديدة تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 50 كيلومتر في الساعة، ومعها تهتز فروع الأشجار الكبيرة ويسمع لها صفير وتهيج أمواج البحر. الرياح العاصفة هي التي تهب بسرعة تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة، وتثير الرمال والحصى وتهز الأشجار بأكملها ويصعب السير خلالها. إذا وصلت سرعة الرياح إلى 90 كيلومتر وأصبحت شديدة العاصف تكسر المداخن والأشجار مع برودة شديدة وصوت عال، تسمى حينئذ الريح الصرصر. في لقاء قادم نشير إلى الرياح القاصفة والصرصر العاتية والأعاصير. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, الطرفة. في إحدى الانتخابات التي أجريت بالبرازيل حصل أحد المرشحين على 3 أصوات فقط من مجموع أصوات الناخبين بدائرته، فكان أن قالت له زوجته: طبعا 3 أصوات، لقد كنت أشك دائما في أن هناك امرأة أخرى في حياتك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.